الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص ومع قصة ماريات في بيت المقدس. ماريات هذه الشابة التي تزوجت قبل فترة محدودة بزوج تحبه من النصارى الذين يعيشون في بيت المقدس، ورزق بطفل حبيب جميل، وعاش في بيت المقدس في الوقت الذي كان فيه صراع بين المسلمين والنصارى. ثم جاءت فترة صلاح الدين واستطاع أن يكسر النصارى في حطين، ثم توجه إلى بيت المقدس واستطاع أن يفتح بيت المقدس. وفقدت ماريات زوجها في هذه المعركة، وتم الاتفاق بين النصارى وبين المسلمين على تسليم بيت المقدس بالصلح، ودخل المسلمون فلم يؤذوا أحدا، بينما هي كانت متخيلة أن المسلمين إذا دخلوا كما كانت الأخبار يصورون سيأكلون لحوم البشر، وأن هذا صلاح الدين فاتح المسلمين هذا من أغلظ الناس وأخبث الناس وأغدر الناس، فوجدت تعاملا مختلفا تماما. لكنها فقدت زوجها في هذه المعركة، بحثت عنه فلم تجده، فقررت كما أن صلاح الدين قد سمح أن من أراد البقاء يبقى ومن أراد أن يخرج يخرج، فقررت أن تخرج، وخرجت في قافلة معظمها من النساء، كل واحدة فقدت زوجها وأخوها وغيره، فخرجت معهن. في الطريق مروا على مخيم صلاح الدين فناداهم، وعرف أنهن نسوة فقدنا أزواجهن لا يعرفن ماذا حدث له، فأمر بإطلاق كل الأسرى، إذا زوجك أو أخوك بين الأسرى فأنت يعني خلاص وجدتيه، وإلا فهو مفقود ليس عندنا. فوجدت زوجها الحبيب الذي كانت قد فقدت الأمل بأن تجده، وفرحت ماريات فرحا عظيما، وبدأت تقارن بين أخلاق المسلمين لما فتحوا بيت المقدس، فلم يمسوا إنسانا ولم يقتلوا أحدا، بل حتى الأسرى أطلقوهم، وبينما فعل النصارى قبل 88 سنة لما دخلوا بيت المقدس وفتحوها قتلوا 70,000 من المسلمين. حتى يقول أنا هذه القصة أرويها لكم، يرويها بعض علماء المسلمين مثل الشيخ علي الطنطاوي وغيره، لكن هذه القصة كل علماء المسلمين قد أخذوها من أين؟ من كتب النصارى المؤرخين، هذه قصة موجودة في كتب المؤرخين الأوروبيين. فقارنت كيف 70,000 قتلوا في بيت المقدس، وصارت صار الناس يمشون في بيت المقدس في المسجد صاروا يمشون في الدماء وصلت إلى الركب، بينما صلاح الدين لم يمس أحدا بل أكرم الناس وحررهم، حتى الأسرى الذين قاتلوا ضد تركهم، ومن بينهم زوج ماريه كان مقاتلا بطلا، تركه صلاح الدين بلا شيء، بلا فإما من بعده من عليهم هكذا بدون مقابل بدون فدية بدون شيء حررهم. وهذه الأخلاق بدأت تخفف من كراهية ماريات للإسلام، وبدأت تقارن وكادت أن تحب المسلمين، لكنها تربت طول عمرها في أسرة متدينة. بعض الناس سبحان الله يعني لا يرى الحق ولا يرى الأخلاق، لأنه يعني برمج على طريقة معينة في التفكير، ولو أنصت وفكر لوجد الحق أبلج وواضح. لكن سبحان الله على قلوب أقفالها. وتساورت مع زوجها، هل نرجع إلى بيتنا في بيت المقدس ونعيش في ظل حكم المسلمين، أم نكمل إلى الساحل؟ كان النصارى ما زالوا مسيطرين على الساحل، ساحل فلسطين ولبنان كان ما زال، وحتى ساحل سوري كان ما زال بأيديهم. ففضلت هي وزوجها أن يكونوا مع أهلهم وأهل ملتهم من النصارى ولا يبقوا في بيت المقدس. ومشت القافلة، الذي رجع منها رجع والباقي مشوا في طرق مقفلة ومسالك موحشة، يقصدون طرابلس. طرابلس في لبنان الآن كانت ما زالت في يد النصارى. وسارت القافلة مسافة طويلة وجهد شاق، طبعا تعرفون ما في سيارات ولا قشارات، مشي والنساء وأطفال وطعام وشراب، فما بلغوا طرابلس إلا بعد جهد بالغ ومشقة مفلسة، حتى إن بعضهم مات في الطريق من شدة التعب أو الجوع. ومعهم من الأغنياء، من بينهم البطريرك الذي سار مع القافلة وانضم إليها، يحمل من أموال الكنائس التي تصدق بها الناس قربة كما يظنون إلى الله عز وجل، معه في الرواية النصرانية أكثر من 100,000 دينار ذهبي، فلم يتصدق حتى على الذين ماتوا معه في الطريق. والأعجب من هذا والأشد أنهم لما وصلوا إلى طرابلس وكانت أعداد كبيرة قد خرجت من بيت المقدس، أصدر الأمير النصراني الذي يحكم طرابلس أصدر قرارا بإقفال الأسوار أمام القاتلة التي جاءت من القدس، أمام قومه، أمام النصارى الذين مثله. هذه قصة نحن لا نرويها، هذه قصة مأخوذة من كتب المؤرخين الأوروبيين، ويتعجبونهم من فعله. قال لا نريد أن يزاحمونا، طرابلس ما تتحمل هذه الأعداد الكبيرة، فمنعهم من دخولها. ثم وصلته الأخبار أن معهم البطريرك ومعه المئات الألوف ومعهم ما حملوه من ذهب وغيره، فبدل من أن يسمح لهم ليدخلوا ويتاجروا ويضيفوا يعني إلى اقتصاد طرابلس، أصدر قرارا أخبث من القرار الأول، فأخرج مجموعة من الأبطال والشجعان من داخل طرابلس ليهجموا على القافلة ويسرقوا ما كان فيها من أموال. نصارى يسرقون من نصارى، والرواية نصرانية. فهنا تصدى مجموعة من الشجعان والأبطال الذين كانوا في القافلة ليحموا القافلة ويردوا أهل طرابلس، فوقعت موقعة ومعركة بين الطرفين. ومن بين الذين قتلوا في هذه المعركة زوج ماريت، واستطاع جيش طرابلس أن يمزق القافلة ويسرق ما فيها، وفر من فيها إلى البر. سبحان الله، أكثرهم، أكثر من في هذه القافلة ظل فارا حتى رجع إلى المسلمين وطلب اللجوء إليهم مرة أخرى، يفر من النصارى، خرج من المسلمين بكل أمان، لما وصل عند النصارى ذبحوهم وسرقوهم، وأكثرهم رجع إلى المسلمين، وقل منهم ضاعوا مع هذه الفوضى التي صارت، ضاعوا. من بين الذين تاهوا وضاعوا ماريت، فقدت زوجها، فقدت الأمان، فقدت الأهل، فقدت كل شيء، فمات معها الحس وتبلد الشعور. الذين معها تنزل معهم، ترحل برحيلهم، تأكل إن أطعموها، إذا تركوها تصمت، كأن عقلها أصابها جنون. وتحرك هؤلاء التائهون إلى مدينة نصرانية أخرى، هذا أيضا في الرواية النصرانية نفسها، هذا في كتب المؤرخين الأوروبيين. وصلوا إلى أنطاكية في شمال الشام على الساحل، فمرة أخرى طردهم أهلها وردوهم ورفضوا أن يستقبلوهم، فرجعوا أيضا أعداد كثيرة منهم رجعت إلى بلاد المسلمين، وقد أيقنوا أنه لن يعاملهم أحد في الأرض أنبل ولا أفضل من هذا الشعب الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم كيف تكون الإنسانية والرحمة. أما ماريت التي كادت تفقد عقلها مما حدث، ما رجعت، ظلت على أسوار أنطاكية كأنها لا تبصر ولا تعي. فأقبل عليها شاب من نصارى أنطاكية، فخرج من السور لما رأى هذه الفتاة، فأخذها بيدها ويعني طبطب على ظهرها ويعني عطف عليها، فانقادت له وسارت معه حتى أخذها إلى بيته الذي على شاطئ البحر، فأدخلها في البيت وأعطاها فراشا، فسقطت من شدة التعب والإحياء نائمة، ولم يوقظها إلا أصوات جدل ونقاش حاد، فاستيقظت وانتبهت وإذ برجل يقول للذي أنقذها: ما ندعك تنفرد بها؟ هذه أجمل فتاة رأيناها في حياتنا. فيقول الذي أنقذها: هذه صيدي أنا، أنا الذي اصطدتها. هي في البداية ما فهمت، ثم لما اشتد الجدل، هؤلاء يريدوا أن يكونوا شركاء فيها، وهذا الذي تظاهر أنه ينقذها إنما أخذها ليعتدي على شرفها وعفافها. وفهمت أن هي بين ذئاب، هذا الذي أنقذها ليس بإنسان، وهؤلاء يريدون أن يشتركوا معه في الجريمة. سبحان الله، فعاد إليها وعيها وتذكرت الماضي كله، تذكرت كيف كان زوجها يحميها، وكيف كانت في شرفها، فغضبت: كيف أنتم من أهلي من ديني؟ فنطقت وبدأت تصرخ فيهم: هذه هي مروءتكم، هذه هي إنسانيتكم، هذا دينكم. فأخذ الرجلان يضحكان ويقهقهان، فبدأت تخاطبهم: أنا منكم، أنا بنت بلدكم، أنا بنت دينكم، أنا امرأة متزوجة، ترملت قبل أيام، زوجي مات وأنا عندي رضيع. أخذ يضحكان أكثر وأكثر، قالوا: أنت عندنا ليس لك مخرج من هذا المكان، أنت جارية عندنا. فقالت: أنتم بشر أم وحوش في جلد بشر؟ هل نسيتم المروءة؟ هل نسيتم الشرف؟ ألا تستحون أن يكون المسلمون أشفق على نساء النصارى منكم، أحفظ لشرف النصارى منكم؟ فزاد بحثهم، قالوا: هذا أمرنا، أنت وجدناك لقيطة ونحن نطعمك ونشربك وأنت لنا. فهنا قالت: أيكون دين المسلمين أرحم بالنصارى من النصارى أنفسهم؟ والله أنتم لا لستم لا للمسيح ولا لمحمد، لا نصارى ولا مسلم، حتى النصراني المسيح الحق لا يفعل هذا. النصرانية دين سماحة ودين خلق ودين رحمة، هذا من أرق الناس قلوبا النصارى، هذا دين النصارى. النصرانية الحق تعلم الإنسان أنه يتسامح، وأنه إذا حتى لو ضرب على خده الأيمن يدير خده الأيسر، منتهى الرحمة واللطف. هذه الأفعال التي فعلتها هذه الجيوش هذه صليبية وليست نصرانية. وهؤلاء الذين انتهكوا برواية النصارى ليس أعراض المسلمات فقط بل انتهكوا حتى أعراض النصرانيات، أين هم من الدين؟ نحن لا نقول أن هذه أفعال النصارى، هذه أفعال مجموعة من الناس على مدى الزمان لم يفقهوا النصرانية، كما أن هناك من المسلمين لم يفقه دين الإسلام. هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم والذين يقتلون الناس بعمليات إرهابية والذين يعتدون على شرف النساء والذين يسرقون، هذا أي دين هذا؟ الإسلام لا يقول بهذا. هؤلاء الحكام الذين يحكمون بالظلم ويعتدون على الناس ويستأثرون بالأموال وينتهكون الأعراض، لا يمثل الإسلام، هذا لا يمثل إلا نفسه التي استحوذ عليها الشيطان. وهؤلاء الذين خالفوا دين المسيح عليه السلام دين الرحمة والسلام، هؤلاء لا يمثلون المسيحية. فبدأت تعظهم بمثل هذه المعاني فقالوا لها دع عنك هذا، تستسلمي لنا بهدوء وبدون مقاومة وبلا أذى وبدون ما تؤذي نفسك، ليس لك مخرج من هذا البيت إلا طريقين، إما أن تستسلمي بهدوء أو تستسلمي بالقوة ويصيبك الأذى، أما وجدت ماريت أنها تتعامل مع وحوش وأنها لم ينفع وعظها فيهم ومحاولة تحريك نفوسهم بمقارنة النصارى بالمسلمين، فبدأت تلعنهم، عليكم اللعنة لكم الخيبة والخزي، فيزداد ضحكهم. بدأت تتلفت حولها، ماذا ستفعل؟ قد تجد سلاحا، تبحث عن من يناصرها يعينها على حفظ شرفها، وليس في البيت أحد إلا شابان اشتدت بهما الشهوة بعيون محمرة، فجن جنونها، جن جنونها، معها ولدها، كان لما أنقذها ما زال ولدها رضيعها معاه في الغرفة معها، والبيت هذا على سفح يطل على جبل، يطل على هاوية إلى البحر، والبحر ساكن هادئ. فالتفتت وإذ مرتفع عالي، ما في مجال للهروب، ما في إلا الباب، أما النافذة تطل على وادي سحيق ينتهي بالبحر، فإما تكسر على الصخور وإما السقوط في الوادي في البحر والموت غرقا. وإذا أنقذت نفسها فكيف تنقذ ولدها؟ فبدأت تتعطف وتترحم، أرجوكم أرجوكم. فيزداد الضحك وبدأ يقتربان منها، فجن جنونها، فهجمت ليس على الشابين وإنما على ابنها، وبحركة غريبة مفاجئة فوجئ لها الشابان ولم يتوقعها أي إنسان يسمع بهذه القصة، هجمت على ولدها فأخذته ورمته من النافذة، فالولد الشابان شلا في مكانهما، قتلت ولدها، أي أم هذه تقتل ولدها؟ وفوجئ الشابان بماريت تركض وراء ولدها وتقفز في البحر وراء ولدها فتغرق مع الرضيع وتصعد من بطن البحر فقاعتان آخر أنفاس المرأة ورضيعها، فيهما لعنة على هؤلاء الذين دنسوا فلسطين، على هؤلاء الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون خلقا ولا يعرفون رحمة. قصة ماريت التي يرويها مؤرخون نصارى ونهايتها هذه، قصة النبل نبل المسلمين الذي تجاوز البحر في عظمته ونزالة جيش من قطاع الطرق ومن المتوحشين تحركوا باسم النصرانية والنصرانية منهم براء، فدنسوا أرض فلسطين، سرقوا وقتلوا وانتهكوا الأعراض وشوهوا دين المسيح. متى يأتي اليوم الذي ترجع فيه هذه الربوع ويرجع فيه الأقصى والقدس الشريفة وفلسطين المقدسة إلى حكم يحكم بالعدل ولا يظلم ولا يسفك دماء ولا ينتهك أعراض ولا يسرق الأموال ويسمح لكل أهل دين بأن يعبدوا الله كما يشاءون، لا يجبر أحدا على دينه، يحترم كل الأديان ويحفظ ويدافع عن كل الكنائس والمعابد، يحميها بدماء المسلمين. أي فرق بين الحكم الإسلامي لفلسطين والحكم النصراني أيام الصليبية لفلسطين؟ أي فرق بين الحكم الإسلامي لفلسطين والحكم اليهودي اليوم لفلسطين؟ وهذا الحكم قادم، أراه كما أرى الذي أمامي. إذا كانت فلسطين قد ضاعت 88 سنة ثم عادت، فهي لم تضع حتى الآن هذا الأمر، وستعود قبل أن تبلغ 88 سنة في أيدي يهود، ويعود السلام إلى أرض السلام. قولوا آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن مياه في فرقه